الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم على التقدير الحولي في ليلة القدر. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت على التقدير اللي هو في بطن الأم. إحنا قلنا أول حاجة اللوح المحفوظ، وقلنا في بطن الأم. النهاردة هنتكلم على ليلة القدر. إيه اللي بيحصل في ليلة القدر؟ إن بيتكتب فيها، بصوا يا جماعة، التقدير كله في اللوح المحفوظ، يعني من قبل خلق الخلق ب50,000 سنة كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولكن بتخرج من اللوح المحفوظ بطريقة جزئية. يعني مع المولود بياخد كل واحد، بتتكتب له صحيفة لوحده. في ليلة القدر بيتكتب فيها السنة. يعني احنا في رمضان اللي فات كان مكتوب كل الأقدار ايه اللي هتحصل لحد رمضان اللي جاي، تمام؟ فايه اللي بيحصل في ليلة القدر؟ اللي بيحصل في ليلة القدر ان بيحصل بيفصل فيها، بيبين فيها احداث السنة كلها. مش عامل وثلاثة؟ دور الحداشر، تمام؟ بيبين فيها كل حاجة، تمام؟ طيب، يبقى بيكتب في ليلة القدر السنة دي مين اللي هيعيش، مين اللي هيموت، مين اللي هيحج، مين اللي هيعيا، مين هيحصل له ايه. كل هذا بيكتب زي ما قلنا بعلم الله سبحانه وتعالى. في نوع تاني جزئي برضو من اللوح المحفوظ، اللي هي الايه، التقدير اليومي. ان كل يوم كل يوم هو في شأن. قلت يا رسول الله ما ذلك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. يبقى رزق، الرزق اليومي والإحياء والإماتة برضو بتطلع يوميا، بتطلع يوميا، تمام؟ طيب، يبقى كده يا جماعة الأصل إن كل حاجة في اللوح المحفوظ، وبيطلع منها بقى جزئيا. يعني مع مثلا كل ليلة قدر يتكتب مقادير السنة، كل يوم أرزاق الخلق، بس كله موجود في اللوح المحفوظ. طيب، هنبتدي نتكلم عن مسائل مهمة جدا في القدر، وأنا عايزاكم تتقنوا موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، لأن إحنا يا جماعة في أحوج حاجة إليه. مع كل محنة، مع كل نازلة، مع كل موقف بيتكرر تلك الأمور. إيه اللي بيتكرر؟ إيه اللي بيتكرر؟ إن دايما الإنسان بيعتقد في الأشياء أكتر من اعتقاده في الله. زي ما حاصل مثلا مع الكورونا، الناس كلها قاعدة تقولك الكورونا بيعمل، الكورونا ده يا جماعة فيروس بأمر الله. الناس اللي ماتت ماتت لأن هي خلاص ده ميعاد موتها، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفيروس للمسلمين شهادة ولغير المسلمين نكالا وعذابا، عشان بس يعرفوا قدرته، لأن السل شهادة، الفيروس ده بيجيب سل، والسل شهيد. ممكن مريض الرب يموت، وممكن مريض القلب يموت، ممكن مريض الكانسر يموت، ممكن واحد ينام يصحوه ميت، فهو عمره واحد. ولكن تلك الأسباب بتكون رحمة من الله، تكفير عشان يموت شهيد يبقى من شهداء الدنيا، يكفر عنه ذنوبه وسيئاته. فمش عايزين نلقي بالا قوي يعني للمخلوق، الأصل يكون للخالق سبحانه وتعالى. مين اللي هيرفع هذا الضر؟ الله سبحانه وتعالى. امتى هيلاقوا له دواء؟ لما ربك يشاء. يبقى المسلم بطبيعته بيجعل كل شيء ها بقدر الله وفي قدر الله. تمام. طيب، ان للعبد قدرة واختيار لا يخرجان عما قدره الله تعالى. العنوان ده في حد ذاته عايز شرح. يعني انا ليا قدرة واختيار؟ طيب ما هي مش هتخرج عن قدرة الله تعالى. ايوة. يعني ايه مش هتخرج عن قدرة الله؟ يعني سيعلمها الله، الله عز وجل يعلمها. هنا القدر الله هو الكتابة الغيبية لما سنفعل، اللي هو علم الله. الله يعلم. نعم يعلم. نعم يعلم، يعلم كل شيء. ولكن ويعلم انا بقدرتي هعمل ايه، ويعلم انا بطاقتي هعمل ايه. انا عندي طاقة وعندي قدر، هعمل بيهم ايه؟ هخليهم كلهم للفسح والمباحات والهكس والقيل والقال. خلاص، هو يعلم سبحانه وتعالى ان انا هعمل كده. طيب هيبعت لي اي حاجة؟ هيبعت لي، بس انا مش هاخد بالي. اكتر يعني موقف ممكن تحتسبوه اهو، مش الناس كلها خايفة يجيلها الكورونا وتموت؟ طب بيعملوا ايه؟ بلاش، سيبك من الناس، احنا كشريح، انت كشريح كنت الاول بتقولي يعني انا بس اصلي متعطلة، اصل عشان الدراسة، اصل عشان الجامعة، اصل عشان المدرسة. ها عملت ايه في الحظر؟ هل اختلفت كتير؟ ها الاجابة غالبا هتكون لا، لان مش الظروف هي اللي بت بت يعني احنا بنحط على الظروف شماعة، هي الشماعة اللي بنعلق عليها. طب خلاص الظروف كلها راحت، لا بقى حد بيزور حد، ولا حد بينزل، ولا حد بيروح في حتة، حتى اللي بيشتغل قاعد في البيت. ها العبادات اخبارها ايه؟ القرآن اخباره ايه؟ الصيام اخباره ايه؟ ها زاد بقى اضعاف مضاعفة؟ بقينا ما بنسيبش القرآن من ايدينا؟ بقينا هاتك يا صلاة وتوبة وإنابة إلى الله إن ما ينزلش بينا هذا البلاء؟ أهو هتلاقي نفسك لا، لقيتي حاجة تانية تضيعي وقتك فيه. ما عرفش يدخلوا على إيه، مش عارفة نوتفليكس ولا إيه دي اللي بيدخلوا عليها، ولا يدخلوا إنستجرام يقعدوا يتابعوا ناس أكتر، ولا تيك توك، ولا أهو كلام فاضي وخلاص. أي كلام، أي كلام نضيع فيه وقت ونقعد نضحك، وبدل ما كنا بنشوف فيديوهين ثلاثة لا بقينا بنشوف 20 و30 و40 فيديو. يبقى اذا هنا انا ما عنديش قدرة واختيار؟ لا عندي قدرة واختيار. طب ربنا سبحانه وتعالى ما يعني منبهنيش؟ لا منبهني، بس انا في عز البلاء انا زي ما انا، انا بقدرتي واختياري انا زي ما انا، الفجر بيفوت زي ما انا، قيام الليل هو هو، قراءة القرآن بسيطة جدا، يمكن زادت سن عشان قبل رمضان، الا ما رحم ربي طبعا. يعني اكيد في ناس اتحسنت كتير في الفترة دي، لكن الفكرة اللي انا عايز اقولها لكم ان احنا الشماعة اللي كنا معلقينها، الشماعة اللي كانت مخليانا مش فاضيين نذاكر، ومش فاضيين نسمع المحاضرات، ومش فاضيين نحفظ قرآن، كل الشماعات اهي سقطت. ها لقيتي ايه؟ لقيتي ان كل ده كان حجج فاضية. ايوة كانت حجج فاضية. وان انتي من جواكي قدرتك وباختيارك انتي مش عايزة، انتي مش عايزة. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ مين ده اللي مش عايز؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. طيب بيقول هنا إن مشيئة العبد، العبد طبعا له مشيئة وله قدرة، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وعشان كده النبي ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بقدر الاستطاعة انت تتقي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ان ابا سعيد الخدري جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ يعني عنده جواري وبيحب الفلوس مش عايز يقال كتير يعني، فبيعزل بيركبوا أداة زي اللولب مثلا أو الحاجات دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تفعلون ذلك؟ أنتوا فعلا بتعملوا عزل؟ قال نعم. قال علي لا عليكم إلا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. لا عليكم أن لا تفعلوا، يعني في حاجات بقى أنا مسير فيها. زي إيه؟ زي الأولاد، في حد ربنا بيرزقه بعيال كتير، في حد ربنا بيرزقه بعيال قليلة، في حد ربنا لا يرزقه الأولاد. أهي دي يا جماعة بقى من الحاجات اللي الإنسان مش مخير فيها، لا هو مسير. ولو الانسان اختار انه يتدخل فيها بالعزل مثلا، زي تقول لك انا ركبت لولب، مين قال لك ان اللولب هيمنع؟ العلم لا، ما هو النبي قال لا عليكم ان لا تفعلوا، يا حطوا لو حطي لولب ما تحطيش لولب، اعزل ولو شاء ربك لخلقه. في حديث اخر قال اعزل اعزل ولو شاء ربك لخلقه، لو ربنا سبحانه وتعالى شاء انه يخلقها هيخلقها، فاعزل زي ما انت عايز. فدي امور كائنة ليس لي فيها تدخل، مليش فيها تدخل. واحدة هتقول لي الله يعني ما ناخدش بالاسباب، ما هي في حاجات يا جميلة ما فيهاش اسباب، في حاجات ملهاش اسباب زي الموت. الموت يا جماعة ملوش اسباب، تقولك مات ايه؟ مات في حادثة، وده طبيعي كلنا بنسأل هو مات ازاي؟ مات كورونا ولا مات كانسر ولا مات في حادثة ولا لا؟ الموت ماله سبب، هو مات، هو عمره انتهى فمات، مات في سريره، مات في حادثة بقى، مات وهو مريض، خلاص ده محدش يقدر يتدخل لان ده عمره اللي مكتوب له من وهو في بطن امه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، مين هو المؤمن القوي ومين هو المؤمن الضعيف؟ المؤمن القوي اللي هو دائما ما يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويتفاخر بإظهار دينه، تحسي فيه قوة كده، تحسي عزة كده، زي عمر بن الخطاب كده، يعني معتز بدينه جدا، مش انهزامي ولا منطوي ولا قاعد في أوضة وقفل على نفسه وقاعد شايل الهم. في ناس كده والله أنا بستغرب، يعني هم عايشين ليه؟ كل يوم واحدة مثلا تنزل بوستاتها يا للهم يا للولع الصداع الحقوني انا ما اعرفش في ايه، يا بنتي ايه الوهن اللي انت فيه ده؟ ايه في ايه مالك؟ هو انت فاكره دي يا ماما نمرة الاسعاف بتنزل لنا فيها حالتك المرضيه؟ ايه الوهن اللي فيه ده؟ لا، لازم تبقي عزيزه بدينك، قويه بدينك كده، يعني احتسبي واصبري. في ايه البوستات دي يا جماعه؟ صدقه جاريه، انا بعتبر ان البوستات دي صدقه جاريه عنك، لما تموتي بتتاخد البوستات دي وتنزل والناس تنشرها بينها والافات يقروها وممكن حد ينتفع بيها وممكن تبقي سبب هداية لحد. دي صداقتك الجارية. خلي عندك قوة كده وعزة بدينك، ما تبقيش كده في وهن واللي ينزل اشاعات واللي ياخد اي كلام وينزله. لأ خليكي قوية كده، احرص على ما ينفعك. ايه انا هستنفع بايه؟ دايما كده فكري، ايه الاجر اللي هيجيلي من ورا هذا الامر؟ اه انا دلوقتي هكلم واحدة، طيب ايه الاجر؟ يعني هل انا هاخد اجر على مكالبتها دي ولا مش هاخد اجر؟ في ناس انت ما بتاخديش من وراهم غير الوزر، يعني في ناس انت لما تكلميهم من كتر الغيبة والنميمة وانت مكسوفة تردي وهذا الكلام، لا ما تعجزيش، استعن بالله، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. اه ما تبقاش عاجز كده، مش هي نازله غيبه ونازله نميمه ونازله مع وانت اصلي مكسوفه مش عارفه اقول لها ايه. لا قولي لها لا ده حرام، انا مش مكلماكي علشان ندخل النار يا حبيبتي، انا مكلماكي عشان ادخل بيك الجنه. استعن بالله ولا تعجز، تبقيش عاجزه، لما تلاقي حاجه غلط قولي، تكلمي بطريقه طيبه، مش لازم تبقي جافه ولا ناشفه ولا طريقتك غليظه. انت ممكن تقولي معلش يا جماعه، طب ممكن تيجوا كده جنب بعض وانا اجي الناحيه دي مثلا، بتركب ميكروباص وتتزنق في الرجاله، نسال الله السلامه وعلى العافيه. لا قولي له لو سمحت ممكن حضرتك تيجي هنا عشان عايز اقعد جنب ست، عشان ما يعني ما مش هحب اقعد كده هنا في المكان ده. ما تعجزيش، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، نقعد نولول بقى يا ريتني واللي جرى وانا اصلي وانت اصلك، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان، وانا اللي قلت له وهو كان وانا كان، ونقعد نتكلم ونعيد ونزيد ونزيد ونعيد. اف استغفر الله العظيم يا رب. في ناس يعني ممكن تقعد سنين تعيد وتزيد في نفس المشكلة. خلاص قدر الله وما شاء فعل، لو كان فيه خير لجائك، ولو كان فيه خير ما فاتك، خلاص انتهت. لكن ازاي؟ لازم نقعد نندب ولازم نقعد نلوم. وحتة بقى اللوم، يعني شفتي بقى لو كان حصل، شفتي بقى لو كان جرى، شفتي بقى لو كان معرفش ايه، شفته لو كان ايه. في ناس تقعد تلوم تلوم تلوم تلوم. يا بنتي لو تفتح عمل الشيطان، كفاية لوم، استعيني بالله ولا تعجزي. احنا فعلا سبحان الله، وفلانة ما جملتنيش فانا مش هجاملها، وفلانة ما عملتنيش فانا مش هعمل لها، وفلانة ما عزتنيش فانا مش هعزيها. يعني الجاهلية اللي بتملأ قلوبنا دي عايزين نبطلها، عايزين نبطلها، لان المسلم القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن الضعيف اللي عايش في حياة الجاهلية، اللي ادانا نديله، اللي حبنا نحبه، اللي ما عرفش ايه اللي عمل لنا نعمله. هو انت بتعملي لله ولا للناس؟ طيب وقال البخاري رحمه الله: الله اعلم بما كانوا عاملين. هنا التبويب الباب هو هنا بيثبت علم الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم احنا بنتكلم هنا عن الاقدار، ففي اقدار ربنا سبحانه وتعالى هيفرضها علينا، وزي ما قلنا الشيء اللي ربنا بيفرضه عليكي لن تسألي عنه، الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفرضه عليكي لن يسألك عنه، والشيء اللي انت مخيرة فيه هو ده اللي هتتسألي عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال: الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم، وبعدين معلش احنا يعني نشغل نفسنا ليه بقضية زي دي؟ ولاد المشركين هيدخلوا الجنة ولا هيدخلوا النار؟ وبعدين يعني يا ترى هيروحوا فين؟ طب ده في ناس بتقول انهم هيدخلوا الجنة وفي ناس بتقول انهم هيدخلوا النار. يعني في قضايا يا جماعة، يا جماعة والله العظيم انا ساعات بتجيلي اسئلة، يعني مهما اوصف لكم حاجة فعلا ملهاش مثيل. هو يا ترى الميت وهو في البرزخ وهو بيتنعم في البرزخ، تمام، بتكون بقى بيكون يعني عنده بيته ولبسه وحاجته وكده، ولا بيبقى قاعد عريان؟ طب بالله عليكم معلش، يعني انت الشيطان خلاكي ان انت مهتمة قوي بان الميت في البرزخ لوحده عريان، ولا مع ده بيتنعم؟ خدوا بالكم مش بيتعذب، وهو بيتنعم بقى معاه هدوم ولبس وبيت وكده، ولا في البرزخ بيبقى عريان؟ طب هتفرق معاكي ايه؟ ايه اللي هيزودك في دينك؟ ها؟ ايه اللي هيزودك في دينك ان الميت في البرزخ بيبقى عريان ولا مش عريان؟ ده هيزيدك في دينك ايه؟ طبعا هو الرد ان هو هيكون لابس، لان ربنا قال ان اهل الجنة لا يجوعوا، والبرزخ ده من يعني طريق من الجنة، يعني لا يجوع ولا يتعرى. ولكن هي الفكرة يعني ايه اللي هينبني عليه؟ ما انا لازم برضو الشيء اللي هو مستهويني قوي، زي الناس اللي قاعدين يثبتوا ان ويعني شغلهم الشاغل ان المهدي المنتظر طالع. طيب معلش انت هتفرق معاكي ايه؟ طب يا خلاص المهدي المنتظر طالع الاسبوع الجاي، هتفرق معاكي ايه؟ اولا المهدي المنتظر اول ما يظهر هيكون في مكة، وبعدين هيروح على الشام، تمام؟ لا انت في مكة ولا انت في الشام، هيفرق معاكي ايه ان المهدي هيبقى في مكة ولا في الشام؟ هتمشي له مثلا؟ يعني انا مش فاهمة، يعني بغض النظر نظرا ان الموضوع بعيد، لكن لا ده هو الاسبوع الجاي، وقاعدين ينظروا ان العائز الاول خلاص والعائز التاني خلاص وان الدنيا كلها خلاص واحنا كده فاضل على ان المهدي يظهر، المهدي هيظهر، المهدي. طب ماشي ايه اللي هينبني عليه بس عشان اعرف؟ اذا كنت انت اهو في الحظر ما زدتيش، هو انت مستنيه المهدي هو اللي هيزودك في دينك؟ يا جماعه ما حدش بيزود حد في الدين، دي فتن كقطع الليل المظلم هتبقى ايام المهدي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فسطاطان لا ثالث لهم، اما منافق اما كافر واما مؤمن، هيكونوا فسطاطين ما لهمش ثالث. فانت اسعي، انت سعيك في انك تكوني من فسطاط اهل الايمان، مش هينبني. لا والكومنتات بقى 5000 كومنت و6000 لايك ومش عارفة 200000 شير، المهدي سينزل، المهدي جاي، المهدي جاي. ايه يا جماعة في ايه؟ ايه يا جماعة في ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. ايه الوهن اللي بقينا فيه ده؟ خلاص احنا لينا كمؤمنين ان احنا نؤمن بان المهدي جاي، لكن يجي امتى؟ هبقى معاه مش هبقى معاه، هبقى في بلده مش هبقى في بلده. المهم ان انا على نفس هذا النهج، المهم انا، وان ليس للانسان الا ما سعى، تمام. طيب عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، يعني معروف من دلوقتي مين أهل الجنة ومين أهل النار؟ قال له نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ هو ده السؤال. طب ما خلاص أدام دول معروفين ودول معروفين فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له او لما يسر له. يبقى كل واحد بيشتغل بارادته، كل واحد بيشتغل بارادته وباستطاعته وباختياره. انت اللي بتختاري مكانك فين، انت اللي بتختاري مكانك فين. وانظري لامرك، انظري لامر عباداتك، انظري لامر قوتك في الدين، انظري لضعفك ووهنك قدام فيروس زي ده اللي اتطلقت علشان جوزها راجع بعد 4 سنين من السعودية، تقول له لا روح الحظر الاول اتحذر 14 يوم وبعدين يبقى تعالى طلقها، ويحق له ان يطلقها. تخيلي واحدة بعد 4 سنين تقول له لا انا مش مستعدة اضحي بنفسي ولا بالعيال عشانك، روح اتحذر الاول وبعدين يبقى تعالى. لا حول. والأم النهاردة تموت ولادها ما يستلموهاش، الأم يجي لها كورونا ولادها ما يعرفوهاش، كله خايف. بس المشكلة يا ماما إن إحنا ما نعرفكيش، الأم في المستشفى خلصت وعايزة تطلع مش عارفة تطلع فين، محدش أساسا عايز ياخدها. ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه ضياع الدين، ضياع الإيمان، عدم الـ الـ الـ الـ الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقوة الله سبحانه وتعالى، وإن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما جه ولد صغير مات، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب. ليه غضب؟ لأن هذا أمر غيبي ولا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه، يعني ما نقولش مين اللي في الجنة ولا مين اللي في النار، نقول نحسبه من أهل الجنة ونحسبه من أهل النار، لكن مين اللي يقينا في الجنة لا نعلم، مع إنه ولده وأهله مسلمين إحنا لا نعلم، إحنا نحسبه إن هو في الجنة. ليه؟ لأن ده غيب، ونحن لا نعلم الغيب. النبي غضب قال: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو من يعلم مين اللي هيدخل الجنة ومين هم أهل الجنة، ويعلم مين اللي هيدخل النار ومن هم أهل النار. فإحنا لا نتألى على الله، لا نتألى على الله هنا علشان برضو نفسرها كويس، لأن ساعات لما نقول فلان هلك وإن شاء الله في النار تقولك لا تتألي على الله. لا يا حبيبتي، كافر ربنا قال لنا إنه في النار، فنقول نحسبه في النار أو هو إن شاء الله في النار. ودعاء على فكرة القبور الكفار طلعوه حتى عندكم، ان انت لما بتعدي على مقابر الكفار بتقولي الى النار وبئس القرار، الى النار وبئس القرار، ده دعاء المقابر بتاعت الكفار، الى النار وبئس القرار، الى النار وبئس القرار. فده الدعاء بتاع المقابر بتاعتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان كره من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن هي تقول إن هو في الجنة أو من عصافير الجنة أو ما إلى ذلك. قال لك حديث سهل بن سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، هنا زود الزيادة بتاعت إيه؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، زي ما قلنا المرة اللي فاتت. تمام؟ طيب، أهل الضلال في القدر طرفان متناقضان تماما. هنا هنبتدي نتكلم بقى عن الناس اللي ضلت في القدر، وهنلاقي ان الناس دول للأسف مش بعاد عننا، لا دول ناس معانا وممكن يكونوا من اهالينا وممكن يكونوا شيوخ احنا بنسمع لهم، لان موضوع القدر ده للأسف الكثير الكثير ضل فيه. في ناس عشان مش قادرة تميز بين ان الانسان امتى يبقى مسير وامتى يبقى مخير، لغت موضوع الاختيار خالص، فقالوا الإنسان مسير. وأغلب المصريين هتلاقي عندهم الموضوع ده، حتى تقولك إيه ما هو لو رايد لي هداية كنت اهتديت. لا يا حبيبتي، هو رايد لك من ساعة ما خلق آدم وهو رايد لك الهداية، لكن أنت اللي مش عايزة. فتقولك إيه ما هو لو رايد كان إيه كان فعل كذا. ففي هم يعني انقسموا الى فرقتين. الفرقة الاولى قالت ان مشيئة العبد وقدرته دي ما لهمش علاقة بربنا خالص. يعني ربنا خلق العبيد الناس وسابهم، حتى ان ربنا لا يعلم ما يفعلون. وهنا نفت علم الله، قال يعني هم كده بقى ايه، يعني هم كده بقى ما شاء الله، بقى ان علم ربنا هم قال يعني كده عدل، يعني ان ربنا خلق الخلق وسابه، بقى سابه هو بقى يتصرف بمشيئته، هو لا يعلم عنهم شيء. فدي فرقة النفاة، قول القدرية النفاة. بالغوا في إثبات مشيئة العبد وقدرته حتى جعلوه خالقا لعمله، وقالوا لا قدر، وأنكروا علم الله، وأنكروا كتابة المقادير. عشان كده اتسموا مجوس الأمة. وأول واحد اتكلم في الموضوع ده معبد الجهني في آخر عصر الصحابة، كان مجوسي وتولى هذا المذهب الفاسد، وابتدى يقول إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم، يعني ينفي العلم من الله سبحانه وتعالى. فده قال يعني كده ايه، هو كده بقى العدل، ان هو ما يعرفش حاجة خالص. في المقابل الجبرية ودول الاغلبية بقى اللي هم الساطعين عندنا دلوقتي، قال لك لا، تعالي ده ربنا سبحانه وتعالى يجبر العبيد على ما يفعلون، هو بيجبر العبيد على ما يفعلون، وان العبيد دول زي الورقة كده في مهب الريح، يعني انت لما بتقومي تصلي هو بيجبرك على انك تقومي تصلي، انت لما بتصومي هو بيجبرك على هذا الصيام، انت لما بتعملي ما عرفش ايه هو بيجبرك على هذا الامر، وانت لا حول لك ولا قوة، زي الحيوان بالظبط. وانه لما بيعذبهم، لما بيعذب العباد، فده من الظلم، ده من الظلم. ليه؟ لانه بيعذبهم على افعاله مش على افعالهم. وفي الحقيقة ان الفرقتين خارج الاسلام، الفرقة اللي نفت علم الله بره الاسلام، والفرقة اللي قالت ان الله سبحانه وتعالى ظالم برضو خارج الاسلام، كلاهما خارج الاسلام. ليه؟ لان نفي العلم عن الله، يعني انا بقول الله سبحانه وتعالى جاهل تعالى علوا كبيرا عما يقولون، وهذا لا ينبغي ان يكون في حق الله، او ان نقول انه ظالم. وللأسف ان فكرة الظلم دي هي اللي مسيطرة على التفكير العربي او المصري. ليه يعمل كده؟ ليه عمل فينا كده؟ ها؟ على طول تلاقي فكرة ان ربنا بيظلمنا، او انه ليه يعمل فينا كده، او انه لما عمل كده فدي قسوة ودي ظلم. ودي حاجة تبناها العلمانيين وابتدوا يضربونا بيها. يعني مثلا قسوة، يقولك قسوة الذبح الحيوانات دي قسوة، الختان البنات قسوة، واحنا عادي نردد وراهم زي الانعام، قسوة. لما نذبح الحيوان ليه نذبحه؟ ما احنا يبقى الموت الرحيم، وليه البنات يتعمل لها ختان؟ لا لا لا يتوجعوا. وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، يجهل، وانت بقى اللي عندك رحمة، انت بقى اللي عندك الحق. فمش عايزين يا جماعة ان كلما خرج هؤلاء بزبالات افكارهم بنتانات عقولهم، احنا نتبنى هذه الافكار. لازم يبقى عندك تمييز، ختان البنات سنة، ختان البنت سنة، بتتختن امتى؟ من 9 سنين تقريبا ل 12 سنة. والله مش عايزة، خلاص ما تعمليش، بس ما تقوليش اصل دي وحشية وهتعمل لها ما اعرفش ايه. ومش معنى ان البعض بيطبق هذا الامر خطأ يبقى الامر خاطئ، لا انا اعرف ناس كتير جدا عملوها عند اطباء جراحين بمنتهى المهارة، وان البنات ما يعني ما تألموش. وايه يعني لو اتألمت في سنة؟ طب ما الحجامة بتوجع، بس سنة بتخرج منك الدم الفاسد. الختان بيوجع بس بيخرج منك الشهوة الزائدة، بيخلي وشك مشرق وبيخرج من عندك الشهوة الزائدة. فده يا جماعة من منطلق سمعنا وأطعنا، من منطلق العقيدة والإيمان بأن ما قضاه الله عز وجل وما أمرنا به الله عز وجل هو الخير، هو الخير حيث ما كان وحيث ما يكون، وإن يجب على الإنسان السعي لبلوغ هذا الخير أيا كان. السنة دي بعيدة عني قريبة مني، أحاول ده أنا أطبقها وبمشيش ورا كلام العلمانيين المتخلفين فيما يقولونه عن رب العالمين. طيب، ثالث نقطة هنتكلم عليها، القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان انا عارفة ان انا ربنا كتب خلاص المقادير يبقى انا اقعد استسلم. لا لا، ما استسلميش، اوعي تستسلمي. انت مطلوب منك السعي لاخر لحظة. شوف الحديث، من كان في يده فسيلة، فسيلة دي اللي هي الشجر اللي هي الزرعة اللي بتتحط تطلع شجرة، وقامت عليه الساعة، يعني خلاص سمعتي النفخة الأولى، خلاص الإنذار، الساعة قامت، فليزرعها. طب أنا هزرعها لمين؟ يعني الطبيعي إن أنا بزرعها علشان تكبر وحد يستظل بيها، ده خلاص القيامة قامت. أنت لما بتعملي العمل الصالح ملكيش دعوة بالنتيجة، انت لما بتقدمي عمل صالح مالكيش دعوه بالنتيجه. انت بتعلمي ولادك الدين، ممكن ما يسمعوش الكلام ويتريقوا عليكي، انت مش مطلوب منك نتائج هنا، انت مطلوب منك السعي، انت مطلوب منك القرب. محدش طلب منك نتيجه خالص، ما انت ممكن تدعي الناس ومحدش يستجيب لك، طريقتك مش حلو وانت ما عندكيش طريقه تانية، فمحدش مستجيب لك خالص. ممكن تقعدي تقولي حاجات قد كده ولا حد يتأثر بيكي اساسا اصلا. هل انت مطلوب منك الاستجابة الاخرين، سماع كلام الاخرين، محبة الاخرين؟ لا، انت مش مطلوب منك خالص. وان ليس للانسان الا ما سعى، انت ليكي السعي، ما قالكيش النتائج، ما قالكيش النتائج، هو قالك ايه؟ سعى. يبقى انت مطلوب منك ايه؟ ان تسعي. مالكيش دعوة بقى ايه اللي مكتوب انت ما تعرفيهوش. انا بحاول اتقرب الى الله عشان اكون من احبابه، واحاول ان انا اطهر قلبي من الامراض اللي بتحل بيه. ما انا ما سيبش المرض يسيطر على قلبي وارجع اقول اصل ربنا فتني. لا، انت كان قلبك فيه مرض. الناس اللي عندها دلوقتي رعب وهسهس من الكورونا، هم اساسا في قلوبهم مرض، هم اساسا في قلوبهم مرض، لان الكورونا ده مرض. هوب، ده انت ممكن هوب كانسر انتشر في الجسم كله، خلاص. تليف في الكبد، حوادث الطرق. طب انا تخيلوا ان مين، يعني في الاحصائيات اللي هي بتاعت الوفاة، مين اكتر ناس بتموت في العالم؟ تخيلوا مين؟ 11 مليون امرأة سنويا بتموت في الاجهاض والولادة. تخيلوا ان الاجهاض والولادة نسبة الموت فيهم أعلى بكتير من السرطان ومن الحوادث ومن الحاجات دي كلها، ولا حاجة، راحت تجهض نفسها، جالها نزيف، ماتت خلاص. فانتي مالكيش دعوة بالنتائج، انتي بتسعي وبتتوكلي على الله سبحانه وتعالى. فالنهاردة لما يجي البلاء بتلاقي نفسك ها ما شاء الله مستعد. طب ايه ده؟ ازاي انا مستعدة كده؟ اه لا، علشان انتي من الاول بتجهزي، انتي بتجهزي نفسك من زمان. وعشان كده قال لك بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم افلا نتكل على كتابنا وندع العمل، طب خلاص بقى دام الكتاب مكتوب نتكل عليه، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ عليهم الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بتصدق وبدي بتقي الله، كل ما بلاقي حد في زنقة بقف جنبه، بصلي وبصوم وبحاول بقدر الإمكان أطهر قلبي ولساني من الغيبة ومن النميمة ومن الحسد ومن الحقد ومن العين. وخدوا بالكم إن اللي بيعين بيبقى عارف إن هو بيعين، فلما تلاقي نفسك بتعيني ما تسيبيش العين بقى تتسلل جواكي وتنقلب لحسد وتبقي شخصية حسودة حقودة. لما تلاقي نفسك مرة مرتين تلاتة علقتي على حاجة وفسدت، اتعودي بقى دايما ان انتي من جواكي تدعي يا رب بارك فيها، يا رب ما تفسدها، يا رب بارك لأهلها فيهم، يا رب رديني، يا رب ما تجعلني احسد حد ولا ضايق حد. انتي تصلحي كده من جوه. واما من بخل واستغنى، بخل خلاص انا مش عايز ادي، تلاقي معاه ملايين ملايين وتقولي له انت بتطلع زكاة، يقولك لا لا لا انا بطلع لله كده كده كده. ايه يا ابني، هو في حاجة اسمها بطلع لله كده؟ لا، انت تحسب زكاة، يعني تحسب وتطلعها بحساب، مفيش حاجة اسمها كده انا بطلعها كده. ما هو كده ده ممكن يبقى اقل من الزكاة، علشان هو بخيل، هو عارف ان الزكاة 2.5%، فهو بدل ما يطلع 2 مليون ولا 3 مليون، لا يطلع لك 100 ألف ولا 50 ألف، يقول لك ألف، يقول لك بطلع كده بطلع كده لله. لا، احسب وشوف اللي انت بتطلعه ده هو صح ولا مش صح. وكذب واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى انت بحسب عملك يكون التيسير، انت بحسب اعمالك بيكون التيسير. لو انت اعمالك تستحق بتتقربي هيتفتح لك ابواب. طب لو انت بتبعدي، لا هيجي لك تنبيهات وهيتفتح لك برضو ابواب شر، خدي بالك، بس مش من الله سبحانه وتعالى، لا من الشياطين اللي انت قررت ان انت تجاوريهم تبقي معاهم. انت قررت انك تمشي في طريق الشيطان، فهيتفتح لك ابواب من الشياطين اللي انت معاهم لطريق الشيطان، ما طبيعي. وهتبقي دايما ليكي انذار وتنبيه في كل طريق، لكن هتتغاضي عن هذا الانذار وهتتغاضي عن كل هذه التنبيهات. ليه؟ لان هي النفس كده، هي النفس سبحان الله، النفس تحب راحة الأعضاء، النفس تحب راحة الأعضاء. فأنا مش عايز أتعب نفسي، وأصلي كتير ليه؟ وأصوم كتير ليه؟ وأتعب نفسي ليه؟ لا، مش عايز أتعب نفسي. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا بأخذ الأسباب وعلى العبد تحصيلها. وشأن من يترك الأسباب بحجة القدر المكتوب كشأن من يترك الطاعة وسلوك سبيل الهداية بحجة القدر، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر. طيب ايه الاسباب بقى؟ عشان بس موضوع الاسباب ده برضو وسع مننا قوي، بقى كل حاجة الاسباب الاسباب وناخد بالاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقى نتقيها؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو اصابني مثلا حسد وعملت رقية شرعية، طب ما هو الحسد ده، هو السؤال الاعرابي بيقول ايه؟ ما هو الحسد ده من قدر الله. طيب خلاص خلاص، ما هو الحسد ده من قدر الله، فانا بالتالي خلاص استسلم بقى لاقدار الله، ما اعملش رقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، ده هو من قدر الله ان انت تتداوى. لكن خدوا بالكم بس يا جماعة من النقطة، التداوي بعد المرض وليس قبل المرض. يعني دي النقطة اللي للأسف ناس كتير جدا مش فاهمينها. يعني انا لما معايا اتعالج، لكن انا دلوقتي سليم، اتعالج من ايه؟ انا دلوقتي سليم اتعالج من ايه؟ فحتى تاخد بالاسباب، ناخد بالاسباب. ايوه حبيبتي، خدي بالاسباب لما يكون في سبب انك تاخدي بالاسباب. اسباب، مش باخد بالاسباب عمال على بطال. يعني تخيلي مثلا واحد بياخد مضاد حيوي عشان ما يجيلوش مرض، ده انت بتهلك نفسك يا ابني. انت ما بتاخدش بالاسباب. اوعى تفتكر ان ده الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب يا جماعه بعد المرض وليس قبل المرض. طيب، طب الكورونا ناخد بيها في الاسباب ازاي؟ جميل جدا، لما اعرف ان حد عيان ابقى اغسل ايدي بعد ما اتعامل معاه. في حد انت تعرفيه عنده كورونا؟ ولا الكورونا دي ماشيه كده في الشارع، بتركب التاكسي وماشيه في الشارع يبقى هتجيلك، يبقى هتوصلك. الكورونا يا جماعه بتنتقل بامر الله من العطس او التف او النف من المريض. طب ما فيش دلوقتي مريض، ما فيش في عمارتنا حد مريض، يبقى انا هاري نفسي. اولا الحاجات اللي انتوا بتستعملوها دي حاجات مضرة جدا وبتقتل البكتيريا الطبيعية اللي في الجسم. انت عندك مقاومة طبيعية من الله سبحانه وتعالى، فان جاء البلاء والعياذ بالله تأخذي ما يقويك اكثر واكثر واكثر. لكن النهاردة انا لا في حد مريض ولا في تفافة ولا في حاجة، انا ماشية خايفة من ايه؟ ده انا فاضل يقولولي لو حد معدي وظله جه عليكي هيجيلك تاني يوم كورونا. انا ماشية خايفة من ايه يا جماعة؟ انا ماشية خايفة من ايه؟ فناخد بالنا، احنا طلاب علم، وطلاب العلم اللي دارسين الايمان بالقدر ويعرفوا هذا الامر عيب لما ينساقوا مع العلمانيين والجهال. لازم نعرف ان هذا بقدر الله، وان الاخذ بالاسباب يكون للعلاج ومش الهسس اللي الناس ماشية فيه ده. ده هنا النهاردة لما تيجي تقولي لحد انا هنا بيبيعوا دلوقتي الكحول بعشر اضعاف سعره. طب يا جماعة الكحول لا يجوز، يحرم بيعه ويحرم شراء ويحرم الانتفاع به. لا، ضرورة، دي ضرورة ضرورة. ما هنا يا جماعة بقى بتنكشف العقيدة. هنا انت سمعنا وقطعنا في كل وقت، ولا سمعنا وقطعنا لكن وقت ما بيقرب منك الشيء بيبقى لا سمعنا ولا قطعنا. ما هي دي بقى اللي بتبقى. مش انا بقول لكم المحن كاشفات؟ مش انا في الاول خالص بقول لكم ايه؟ المحن بتكشف هل انت عندك عقيدة الايمان بالقضاء والقدر ولا ما عندكيش عقيدة. هي المحنة بتكشفك على طول هل انت وراء كل ناعق، كل من هب ودب بتمشي وراه، دكتور يطلع نجري وراه، معمل يطلع نجري وراه، النصارى يقولوا زيهم، اليهود يقولوا احنا زيهم، انت ايه؟ انت ايه؟ وهل عندك العقيدة القوية اللي تقدري ان انت تقفي قدام الناس وتقولي يا جماعة لا عدواء لا عدواء، تقدري تقوليها؟ لا طبعا، ياكلوكي. طيب، فالله سبحانه وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراد بنا طواه عنا، يعني إن أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار معرفش، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. فقد أراد منا حمل الدعوة إلى الكفار، وإن كان يعلم أنهم لم يؤمنوا. هو سبحانه وتعالى قال إن إحنا ندعو الكفار إلى الإسلام حتى لو ما أمنوش، هو يعلم بقى، أنا ما أعلمش، هو يعلم. وأراد منا قتالهم وإن كان يعلم إننا سنهزم أمامهم. طب مش ربنا أراد منا القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض؟ طب لو اتهزمنا، طب مين قال إن ربنا قال لي لازم تنتصري؟ ربنا قال لي قتلي. طب ما أنا لو اتهزمت هتحصل بلاوي وخسائر وموت في الأرواح. هو يعلم، هو يعلم وأنتم لا تعلمون. لازم يبقى فيه استسلام. فين الاستسلام؟ مفيش استسلام. احنا فاكرين ان احنا لما نشغل دماغنا الزبالة اللي هتطلع من دماغنا هي اولى من الحق، اولى من الشرع، وكأن المخلوق اوتي من الحكمة. لما يقول جهاد في سبيل الله ما قاليش لازم انتصر، ما قاليش لازم تنتصري، لا، امال قال لي ايه؟ سبحانه وتعالى قال لي انتي تجاهدي وتحاولي انك تبذلي لهذا الدين، اما النتيجة فمش عليكي. واراد منا ان نكون اشداء على الكفار، رحماء بيننا، وان كان يعلم ان بأسنا سيكون بيننا شديد. فالخلط بين ما اريد بنا وما اريد منا هو الذي يلبس الامور. صحيح ان الله عز وجل هو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السماوات والأرض، ولكنه جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها وقوانين ينتظم بها. فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين قادر، ولكن لا يعني بأنه سينصر المسلمين وهم قاعدين عن الاخذ باسباب النصر. يعني يقولك احنا نطلع بقى نواجه العدو بصدور عارية وبعدين يتقتل. ايه ده؟ احنا اتقتلنا؟ اخ اني اسف، محدش قال ابدا ان العدو يواجه بصدر عاري، ابدا. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالقوة وبإن احنا نعد ما نرهب به عدو الله. يبقى ان احنا نكون اقوياء ونعد ما نرهب به اعداء الله، هو امرنا بكده. طب انا مش قادر، ما عنديش سلاح، ما عنديش حاجة اقاومه بيها، خلاص اقعد. يعني سبحان الله، لحد ما ربنا يشاء سبحانه وتعالى يكون لك قوة، حاول بقى بالقلم، حاول باللسان، حاول بأي طريقة، بس إياك أن توالي الكفار، وإياك أن تتكلم بكلامهم، وإياك أن تصدقهم. ناخد بالنا يا جماعة، إحنا النهاردة بنقع للأسف الشديد، الناس متتبعة الصحة العالمية، تمام؟ انا طبعا ما بشككش في اللي هي بتقوله، انا ما اعرفش هي صح ولا هي غلط، بس ترامب امبارح، ترامب النصراني اللي زيهم سحب منهم الثقة وسحب منهم ان هو يمولهم تاني، قالك لان الصحة العالمية كدابين وبيغطوا على حاجات كتير، واحنا اكتشفنا حاجات كتير لما المرض غزا البلد عندنا. يعني النصراني ما صدقش الصحة العالمية وممشيش ورا كلامهم وبطل يمولهم. ده مين؟ الكافر اللي زيهم. لكن احنا المسلمين عمي ماشيين وراهم. بيقولوا الفيروس ما بيطرش في الجو، تقيل بيقع. بيقولوا ما عرفش بيحصل ايه. بيقول، وكل النظريات دي النهاردة وقعت خالص لما برضو النصارى في اوروبا قالوا لا يا جماعة، الفيروس بيعمل جلطات، الفيروس بيعمل جلطات، وان احنا لما استخدمنا تسييل الجلطات اصبح المريض بيخف وبيطلع بسرعة من العناية المركزة. طب يعني اذا، طب انا اعمل ايه؟ هي كلها بنش نظريات، كلها نظريات. اسمعي من هنا، دخلي من هنا، وطلعي من هنا. انا هيفرق معايا ايه ان الفيروس بيطير ولا بيمشي؟ ها هتفرق معايا ايه؟ ولا الفيروس بيمشي بيقعد يومين ماشي، ولا بيقعد 3 ايام ماشي؟ هذا جند من جنود الله، مأمور يروح لمين ويجي من عند مين ويوصل لفين، ومين الاسماء اللي هيوصل لها. وشوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون، مع ان ده مش طاعون طبعا زي ما درسته، قال لك من مكث في بيته صابرا محتسبا فهو شهيد. طب اشمعنى يا رسول الله صابر محتسب؟ ما عندوش الجزع والهلع والخوف المرضي اللي بقى في القلوب والعياذ بالله، وبقى في النفوس، قاعد في بيته صابر محتسب. والله جه ما جاش خلاص. احنا يعني هو جند من جنود الله، ان شاء اصابه يصيب به من يشاء ولا يصيب به من يشاء، سواء جه او ما جاش احنا منتظرين اعمارنا بس خلاص. وان كان الواحد كان يتمنى ان تبقى شهادة في سبيل الله، لان هي اسرف الموتات، لكن هو سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، ربنا يقدر ما يشاء. لازم يبقى عندنا هذا الاستسلام وتلك العقيدة في القضاء والقدر. هنقف لحد هنا، وهدخل لكم على الشات، واللي عنده سؤال ايه اللي عنده سؤال يكتبه لي على الشات. حديث صغاركم، لا احنا بنتكلم على اولاد الكفار. طيب وماله؟ بصي بصي يا سامية، هيفرق معاكي ايه يا سامية ان اولاد الكفار نفس اللي ندى بتسأله؟ هيفرق معانا ايه يا جماعة ان الاولاد في النار ولا في الجنة؟ هيفرق معانا ايه الاطفال غير اللي عنده طفل مثلا ويتمنى ان يكون في الجنة؟ هيفرق معانا ايه يا جماعة؟ ايه اللي هيفرقوا معانا؟ ايه اللي هينبني عليه بالنسبة لنا يعني؟ فيعني انا يعني مستغربة يا جماعة، ما ينفعش نسأل على الحاجات اللي احنا درسناها في السنين اللي فاتت. يعني احنا ما ينفعش كطلبة علم الحاجات اللي فاتت نراجعها، ومش عيب ان انا افتح المذكرة وابص فيها واخد الايديوهات واقعد اسمع الشرح بيقولوا ايه هنا وبيقولوا ايه هنا وخدنا ايه هنا وقلنا ايه هنا. لا والله، ما انا باذن الله اخرج بره، ما تدخلش احسن العدوى تيجي باذن الله. استنى كده ما انقعك في المية والكحول، الكحول حرام يا حاجة. لا، حرام ايه؟ باذن الله باذن الله، ما هي دي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ونقفل المسجد باذن الله، وان نبعد عن بعض باذن الله. تخيلوا ان في ستات كتير جدا بتسالني هل يجوز اني امتنع عن العلاقه بيني وبين جوزي خوفا من الكورونا. تخيلوا، يعني انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه؟ برافو عليك يا سمر. سمر بتقول على زعمهم ان المريض، ايوه على زعمهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هم بيزعموا يا سمر، وبعدين رجعوا قال لك لا ده هي بالعطس. يا جماعه انا متابعه الحاجات دي مش عشان حاجه، انا متابعه الحاجات دي مش عشان حاجه، علشان انا عايز اعرف هم هيوصلوا لايه. فكل الكلام اللي اتقال ايام الصين اتغير في اوروبا خالص. يعني كل الكلام اللي اتقال ايام الصين اتغير في اوروبا خالص، قال لك لا طلع ان هو بينتقل من العطاس، يعني لازم واحد يجي يتف في وشك او يعطس في وشك عشان يجيلك. لا اصل طلع هو دايما بيكون من اهاليهم بس، لا اصل طلع كذا. هذه نظريات متغيرة، لكن دينك مش متغير، دينك ثابت، دينك ثابت. اوعي ان انت يعني تتغيري. ما هو ده يا جماعة اللي احنا بنقوله، دي امراض القلوب. ان نبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة والصحة العالمية تقول حاجة، فأقدم ما تقول الصحة العالمية على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ده مرض، ما ينفعش، ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان انا النبي يقول لي لا عدوى وانا ها بيقولوا كده، بس طلع ان هو ما تعدلش ولا حاجة يا امان. تخيلي بقى، قال لك لا ده هو لما راح افريقيا خد مراحل تانية، ولما راح اوروبا خد مراحل تانية. ابدا، هو والدواء اللي بيجربوه دلوقتي اللي جاي لهم من اليابان اللي هو كان على فيروس الصين اساسا. يعني الدواء اللي هم بيجربوه اللي هو بتاع اليابان، اللي اليابان قالت الدواء نجح وبعتته للدول يجربوه عندهم، الدواء ده اساسا على فيروس الصين. لو هو كان اتعدل فعلا زي ما زعموا ما كانوش جربوا نفس الدواء، وما كانش نفس الدواء جاب نتائج. وسبحان الله، بس عشان تعرفوا ان هو جند من جنود الله. لا على فكرة يا علا، الكحول انا في كل عملياتي الدكاترة ما استعملوليش كحول من غير طلبي، من غير طلبي انا، كانوا بيستعملوا البتاجين، واثبتوا ان البتاجين حتى تلاقي اللي خارج من العمليات لونه برتقاني، اثبتوا ان البتاجين افضل بكتير في التعقيم من الكحول. يعني انا في العمليات بتاعتي الدكاترة بتوعي استعملوا لي بتاجين من غير ما اطلب. انا طبعا ما كانش في دماغي هم هيستعملوا ايه ولا طلبت حاجة يعني، لكن لقيت انه الدكاترة كلهم استعملوا لي بتاجين وقالوا لي ان البتاجين اعلى في كتير في البيبي. والله بص يا سمر، سرة البيبي انا بالنسبة لي استعملت لولادي، ولما قلت لناس كتير واستعملوها كانت بودرة السلف كانت ممتازة، بتنشف السرة على طول اسرع كمان من الكحول. بمجرد ما بترشي بودرة سلفة في سرة البيبي بتنشف على طول. وسمرة هي استعملت البتاجين وبتقول ان هي كان ممتاز بالنسبة لها. فبالنسبة لنا المطهرات يا جماعة في حاجات اقوى من الكحول اللي بيحرم استعماله. وبعدين ازاي محرم وبيستعملوه في العمليات؟ طب مش يعني مش عارفة يا علا، وهو في ايه يعني؟ معلش، هو احنا هل احنا بندور على الحلال والحرام يعني في العمليات؟ يعني ما هو ممكن يبقى محرم ويستعملوه، ايه المشكلة؟ انا اتناقشت مع دكاترة قالوا لي اه بيسكر، بس هنعمل ايه؟ ما هو بيسكر اه، بس احنا بنستعمله. الله، طب انت عارفة انه بيسكر يا دكتورة وبتستعمليه؟ قالت اه، هنعمل ايه؟ فانا ماليش دعوة بحد، انا يعني ما تقوليش ازاي محرم وبيستعملوه. اه عادي، وفي ادوية بتبقى محرمة وبتستعمل عادي، انا ماليش دعوة بقى هما بيستعملوا ايه، انا ليا انا ايه. وان ليس للانسان الا ما سعى، ان ليس للانسان الا ما سعى، انا ليا ان انا اتحرى ولا اكل ولا اشرب ولا اخذ